وكذلك ايضا جاء في الحديث ان بعد الجن حصل عندهم شيء حول حدث حصل في الارض فارسل النفوس يجوبوا للارض يبحثوا لكل بحق يبحثون وكان فيه مصر جاء الى جهانه فادرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو جاهل يسوق من اخلاق العرب لانه الاسلام لان يصلي لاصحابه فجاءوا واستمعوا القران سمعوا لقراءته عليه الصلاه والسلام قرا عليهم القران ثم انهم رجعوا الى قومهم منذرين ومخبرين بما سمعوه حاضر انهم عندهم يعني قدره على التنقل بسرعه وقد ياتون لبعض الاخبار عن الامور المغيبه الموجوده في الارض وما يذهب ليقبل بشيء موجود في كذا لهذا فان الكهان ياتيهم من ياتيهم من ضعفاء الايمان ويسالونهم عن امور يعني مغيبه عن امور تتعلق بمرضاهم او باحوالهم وهؤلاء يستخدمون الشياطين من الجن ويسالونهم في بعض امور يعني واقعه غير حاصله بسبب تمكن الجن من الانتقال والذهاب والاياب ومعرفه شيء مما هو على وقت الارض ثم الامور المغيبه وذلك بسرعه انتقالهم وذهابهم وايابهم ويكون شياطين الجن يستخدمون شياطين الجن لبلوغ اغراضهم ولوصول الى ماربهم لهذا جاء في الحديث تحريم الوان الكاهن وهم يعطى الكاهن اجره لكهانته او في مقابل كهانته يعطى اياه في مقابل هذا العمل المحرم انه حرام والعمل الحرام ما قابله حرام العمل الحرام ما اصل عليه حرام وقال وحلوان الكاهن يعني انه قبيح قوله على الاخت فلن تعدو قدرك يعني لا تعدو ان تكون من الكهان الذين يستخدمون الشياطين في معرفة بعض الأمور الغائبة عنهم والجن يستطيعون أن يتحولوا وأن يقتلوا وأن يطلعوا على بعض المغيبات في الأرض. قال عمر إذن لي أن قال عمر رضي الله عنه إذن لي أن أقطع عنقه أضرب عنقه إذن لي أن أضرب عنقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يكله فلن تسلط عليه وإن لم يكن هو فلا حاجة فلا خير لك في قتله. المقصود من هذا أنهم كانوا يعني لم يظنون أنه الدجال الدجال هذا كان يظنون أنه الدجال وكان هذا قبل أن وصل عن النبي عليه الصلاة والسلام على تأخره على أنه يعني يأتي وقت بعد ذلك يعني بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا يظنون أنه دجال فقال عليه الصلاة والسلام إن يكنه فلن تسلط عليه يعني إن يكن دجال فلن تسلط عليه يعني الذي يتولى قتل ليس من مريم الذي يتولى قتل الدجال ليس من مريم كما جاء في الحديث يعني ان يكون الدجال فانت لا تقتل لانه قد اخبر عليه الصلاه والسلام بان الذي يتولى قتل ليس من مريم يتنزل من السماء في اخر الزمان مسيح الهدايه ينزل من السماء فيقتل مسيح الضلاله مسيح الهدايه عيسى بن مريم ينزل من السماء في اخر الزمان ويقتل مسيح الضلالة وقد جاء بيان كيفية قتله في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه عندما ينزل يصلي وراء إمام المسلمين في ذلك الزمان ثم يخرج بعد الصلاة ويتبع الدجال ويلحقه بباب لب فيقتله ويري أصحابه دمه بحربته يعني عيسى بن مريم يري دم الدجال لأصحابه في حربته

ذلك تحرسهما، وما جاء ذلك مبينا الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث بيان ان الدجال اعور ويدعي الربوبيه، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان ربكم ليس باعور. هذا فيه دليل على ان لله عينين، هذا فيه دليل على ان لله عينين، لانه ذكر ان لله عينان، يعني انه ليس باعور، والعور هو يعني ذهاب احد احدى العينين، هذا هو العور، العور هو ذهاب احد العينين احدى العينين. فكون الدجال اعور يعني احدى عينيه ذاهبه، وجاء البيان من سلم ان الله ليس باعور، يعني معناه ان له عينان، يعني معناه ان له عينين. هذا دليل من السنه على ان الله سبحانه وتعالى عينين، كما يليق به شانهما شان بقيه الصفات. كل ما ثبت في الكتاب والسنه يثبت لله على وجه يليق بكماله وجلاله، دون متابعه او دون تشبيه او تنزيل لاحد من الخلق، ودون تعطيل او تاويل. دون تعطيل يعني نفي للصفه وتاويل لها وصرفها عما تدل عليه الى امور اخرى لا تدل عليها. أنذره أي الدجال، أنذر الدجال قومه. ثم البخاري رحمه الله فسر كلمة أخفى في أن أتى بكلمتين أخفى سلبة أبعدته وخاتي مبعدين، يعني يعني هذا بيان لكلمة أخفى من حيث توضيح لكلمة أخفى التي في الحديث، لأنه أتى بكلمة معروفة عند العرب أخفى سلبة أي أبعدته، وخاسئين سورة الخاسئين يعني مبعدين، يعني أتى بكلمة من القرآن وبين معناها. وهذه من عادة البخاري أنه إذا جاءت كلمة يعني في الحديث وهناك كلمة من القرآن تناقلها، فإنه يأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك تفسير القرآن والحديث، يكون بذلك فسر القرآن والحديث. يعني هذا من يعني هذا من الفقه ومن يعني الجمع يعني بين الفوائد بين تفسير القرآن والحديث، لأنه تأتي كلمة من الحديث في الحديث يحتاج إلى تفسيرها، فيأتي بكلمة من القرآن فيفسرها، ويكون بذلك فسر القرآن والحديث، ويستشهد يعني بآيات القرآن التي جاءت على المادة أو اللفظة التي جاءت في الحديث، ويكون في ذلك حصر للكلمات المتنازلة. وتفسير القرآن وتفسير القرآن وتفسير السنة، كانت هذه الفوائد حصلت مستمعة لهذا العمل وبهذا النهج الذي سلك الإمام البخاري رحمه الله عليه. قال: باب قول الرجل مرحبا. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: مرحبا بابنتي. وقالت أم هانئ: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بأم هانئ. وقال قول الرجل مرحبا، عندنا نقول الذي أقبل عليه أي دخل عليه وقدم عليه أن يعني يرحب به ويبث في وجهه ويقول له مرحبا، يعني انه يظهر له السرور

يعني يضعون يعني الجمرة والعنبة وغير ذلك مما يعني ينبذونه ليشربونه بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في هذه الأمور الأربعة: الكبة وهو القرع يعني يستخرجون لبه، ويبقى الغلاف وعاء، يبقى الغلاف وعاء ليلبسونه ويصير يعني وعاء يضعون فيه الشيء الذي يريدون ان ينتبهونه. فهذا هو الكبة، مقصود الكبة الوعاء الذي أخذ من القرع الذي هو الكبة، يستخرجون لبه يعني من رأس القرعة، ثم يعني يبقى الغلاف وقشرة ويلبسونه ويصير وعاء يضعون فيه ما يريدون. وهو سليم، ما هو رطب أو لين في الجلد، وإنما هو بعد ما يبس صار سليما. والحنتم هو الجرار، الجرار من الخشنة السميكة ينفردون بها. والمدكك هو ما طلي بالسك، والنخير هو الجزء من النخل ينقرونه ويستخرجون ما في وسطه ويبقى بعد ذلك الوعاء. هذه الامور الاربعه نبيته غليظه، يعني اذا وضع الشيء فيها قد يصل الى حد الابكار دون ان يتبين، دون ان يتبين ذلك على الجلد، بخلاف الجلود فانه اذا حصل الابكار وتغير ما في داخلها تبين على الجلد نفسه على ظهره، يتبين يعني إذا تحمر من في الداخل ظهر ذلك على ظهر الجلد يعني من جلود الغنم. لكن هذه الأشياء السميكة لا تريد أن تحمر ولا يبعد من جهة الجلد لمناكته ومن، وهذا كان في أول الأمر. وبعد ذلك نحن كما جاء في حديث قريبة من خطير وضبق عنه في الأمور التي فيها ناس حلو ونسوح، ولها أمور فيها ناس حلو ونسوح. قال عليه الصلاة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كنت نهيتكم عن اتخار لحوم الأراعي فقتلات على فتحروا، وكنت نهيتكم عن الشرب عن الزباب بآلية أو بأوعية، فانتبذوا بكل وعاء ولا تشربوا من الشراء، يبتلدوا في كل وعاء ولا تشربوا من الشراء. وعطوثها النهي عن الانتباه في هذه الأوعية في أن ينتبهوا في أي وعاء، لكن بشرط أن لا يستعملوا المسكر وأن لا يشربوه إلى أسكر، وإنما يشربونه قبل أن يسكر ويستعملونه قبل أن يسكر وقبل أن يصل إلى حد الإسكار، قبل أن يصل إلى حد الإسكار. وإذن فهذه الأواني التي جاءنا عنها في أول الأمر في حديث هو سعد القيس نسخ ذلك بما جاء في حديث بريدة في هذا الحديث الذي فيه جمع الناس ومنسوخ لثلاثة أمور: لحوم الأضاحي ولزيارة القبور وللانتباه لأوعية. وأما محمد صلى الله عليه وسلم قال: انتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. قالوا ما يدعى الناس في ابائهم. كيف نقف؟ نجيب على ذلك. امور الصلاه هم؟ امور الصلاه هم؟ هي زياره القبور. كنت نهيتكم عن زياره القبور يعني الناس قبل نشوف في حديث واحد. يسرى الناس قبل نشوف. كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها. كنت نهيتكم عن انتخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث على فتحه على فتحه، وكنت نهيتكم ان تنتبهوا في أوعية فانتبهوا في كل وعاء ولا تشربوا من السواء. حديث صحيح مسلم من حديث بريدة وهو رأى غيره فخاطبتهم بالعين وسلم عليه وقام بها.